إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بابتي وتاري أمرهم اشتغلوا جيال ويك يساد مبيت بيضم بو ايوي برس كتابك مبوعة ولا يجيتي زانا آني آيني لقيرانيا كفيما نتراوى بوتان بخوة إنه وبيتا رابقه إنه بوتان شيبكينه إن شاء الله. بناي إخواي بخشم دو مهربان درباري بغيوتشوني فرسو سرخوشي لسنورة كما كالكوبو نوي إتوسي چواري دو هزار وسي لقل قائم قائمية رانيا وچوار قرنو ناحية كانوا ما مستعاني آيني لجني فتوا بستراو اتفاقي لسر كراوة. يا كم فرسا واتا تعزية لغوانقي شريعة الإسلام دانشتن قوي فصن دنيا لهيت شوينك نلا مزقود نلا مالان أو زور كسيكا وادا زاني أويكا بعادة دابو نريد لسري راهاتين أو دينا كفي دلي الدين أو نيا دين أو يكا خوف يا عمري خواف الميتي عليه الصلاة والسلام لو أنا إنكاري ديبكا بلاي بارجبو بس تو ديلاي ادي بو صالة هاي صالة ما مستعان نعن ترمو سفاظ بو خواي فروردقار لسرت هذا لفاشان سفاظ يجبو او ما مستعبر يزانيك او فتوى حقاني عن داو كي كم يعند فرمي فرسل الروانقي شريعة اسلام و تعزيا دانشتن بو يفصن دنيا لهي شوينيك نلا مزقو دانشتن بو تعزيا سنة ودروستا نلا مالاني بو تعزيا دانشي كوبيا وشتي شرعي سنة او فتوى جديد زنايانا نبتن هاق سيمن بيت فتوى جديد بمور همو خطيبه كان امره لسر مزقود لسر من بركان بيخوين نوا او يكن يان دروز نيا امام الشافعي رحمة اخواي قولي لي بدا فرمي اكره المآتي دا فرمي او دانشنا عنيكا بو تعزية دادا نشن شوين اكتر خان وطايبت لكانو اهلي مردوكا تيدا كود ابنوا وترتيباتي بودك ليو خلق لهمو لا يكون رويان تذكى دفرمي أورتيشي بشرعية دروز نية لدين الإسلام دا شنك يجدد الحزن ويكلف المؤنى. إمام الشافعي رحمة إخواني دفرمي خم خفتي خاون مردو زندو دكاتوا وهروها تكليفي زوري ذكي ويتسر خاون مردو وكا وهروها إمام نووي رحمة إخواني قولي لبين لا مجموع دا هناويتك سبارد بو دفرمي دروز نية شنك حديثي بيغنبري إخواه عليه الصلاة والسلام لنباريه كجرير فرع عبد الله رضا إخواني بذا فرمي كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. نياحة يعني قريان لفودان هاتو هاوار أو كعذاب شزوري لسر فناب أخواي قولا بيغنبري إخواه عليه الصلاة والسلام ذا فرمي النائحة إذا لم تتب اويك بدنگ و دگریاو لخوی ددا هاوار دکا اگر بیت توبه نکا بمرید او فرشاکی چی اگری لمردک ته پناه بخوای گورا جا جابر کر عبد الله او صح جرير کر عبد الله او صحابه برزر الله قالبه لفرمی ایمل سردمی پیغمبر خو علی الصلاه والسلام تنها لخودانو گریانی بدنگ من بحرام ندزانی بلكو كنا نعد الاجتماع الى اهل البيت من النياحه كوبنا وغانشتن لقال خاوان مردو بيك ولا شوينك دابني شنو اجتماعي بوب بستين اوش نياحه وشتيشي بشرعيه ودروزنيه او جريك عبد الله كامام نووي كيجيك الامام برزكاني مذهب الشافعي رحمه الله عليه به دفرميه او حديث بلغيه لسر اويك دروزنيه وهل هذا فرمي أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشيرازي وسائر الأصحاب على كراهيته وقالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاه فرمي حروكو مذهبي شافعي سلوى القرآن وحديث دفرمي دروزني دانشتن بو تعزيا كارناز نابي لأيشي بكي سياروش يا زياتر لسياروش لهاشوينك في قيشتي لبازار لمزقوت لمال لكولان لدشت لسلقيش في قيشتي تعزيي دكيدو او السنة اما او قرب سلا لمال يا لمزقوت دانشي سياروش خلق يا زياتريش تشيتلاي او دفرميشتيش سنة شرعي نير ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس لها دفرمي بوجنان وبيوان ياك حكمة چون که مجلسی جنان زور گورت را لئی پیوان که گناهی زور گورت رو زیادریشی تداره که او جا امام نوی رحمت خالی بده فرمه واستدل له المؤلف و غیره بدلیل آخر و هو انه محدث ده فرمه امام شیرازی و غیر اجلا پیشوایان اسلام بلگه چی کشیان بده سوایا که ده فرمون دروز نیا اوش اوه بدعه شته که لسردمی پیغمبر نبو علیه الصلاة والسلام او شيء ودانش نيك امر ولا مزقوت كان ذكريب وتعزيه نبي غمرنا صحابه عليه الصلاه والسلام او يا نكر دوا كان يا نكر دوا نبي ايما شمرو بكينو بو ايما جدينيا او اختي امام نووي برحمه اخواي قوري ليبي خالد وم دفرميت شلون يتي برست سنته سير رجل دانوي خاون مردو بكي جيران كان اشتا وقتاك وشو روجك سنته قاعدين يعني بوبن يعني نت خاون مردو خوي ازيد بدري سر راي مردو لي مدن كيف تخدمتي خلقيش بلا شيء سير ورد صفحة بو سير وجنكان وغابتان شان لما الله وقواردن دروس كان بو خلقو مصرفي ما دو باركول شان بروات او الشرعين يو دروزنية سنة جيرانا كاني خواردن بو خاوان مردوكا بو اهلي مردوكا دروس كانوا بو اوي اوان مشغولنا بنتونك وكو في اغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي خاوان مردو مصيبتي شي توش بو اغاي لو نما وقواردن بو خوي دروس كان بلام امرو بداخه و بعكسه ويا خاوان مردو سر رای مال ویرانی دبی اوجا سر روش یازیاتیش لخزمتی خلق دا ببلاشش و بمالشی و لسر روش یازیاتی دروزنیا گریان بو مردو بلام تعزیه کردن نبس دراوته و بسر روش یازیاتی هر روشه که انسان با خاوان مردو گیشت دروز تا سر خوشی لبکن تعزیه و پرسی لبکن خالصه ام اوانی درنگ دزانن هر کاتیک جيشنا خاون مردو بويان هي برسيدكن ببي اويكا ببي تأزيتي خاون مردوكا يعني تعزية كردن هل اواني بشي شوني شي رسمي بشي لما لو دانشي انا مزقود لقالي دانشي تعزية كردن يعني شي يعني الحمل على الصبر بوعود الاجر توهاني خاون مردو بديك صبر بقريت شونك اجر فاداشتيها اولا لا واوجه نصيحتي بكيكا نارضا نبي بقضاء وقدر إخوة وهل وها دعاء خير بو مرد وكش بو خاور مرد وكش بي أو بريتيا لتعزي الشرعي أما أو شيوي أو روح شرعين يا هل وكنا خالي شوارم دا لا بريارة كذا هذا فرمي أم جورة فرسانيك لكردستاني إيما دا بغي ودا تن هيتشيان شرعينين هيتشيان شرعينين ما دام شرعين يكسي اكشتي بي شرعينكا ذا بيق لي دفكن نا قلي لو كتدك دكلي كشتي بي شرعينكا ام جوره پرسانی له کوردستان ایمه دا بره و د سن هیڅ یم شرعینین بو یبه باشی د زانین چې د دې مکان چونیتی پر سل واګه شرع وا هر وک له خالی کوم جون سیم دا هاتو په کومالان خلق را بګینن خالی چې تیر پنجم کدلین دانشتن نیا و تنا به قران خوندنی شریعت سپاز مو پای پر ورته ګر هر قول کوم موافق قران او سنت به دل په جذب به تو او يكلا اسلامي راس نزيك بيضلي في خوش دبي فيشترك او قصي قتر عباد يعني قد دين الشي تازي هنا امرو برياري لجني في توايل السنة بفضل اخوان في الورد قال كدلين دانش دنيا واتانا بقرآن سوين دنيش هبه چون كالشرع رايقاي بدانش دنيا داولة برسدا كتماشاك انتشون في غمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ترسو سر خوشي قلشي بكر ده شو دليل دائرة إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب ده شو دليل دائرة هموش ديك بقضاء قدر إخوايا صبر بقرا آرام بقرا نار حزم با نار زايد النبري لقضاء قدر إخوا شاوري أجر بادرسك كده شو بولا إخوان مردو أو قصاني دكير دائرة هموش ديك بقضاء قدر إخوايا صبر بقرا آرام بقرا نار حزم با نار زايد النبري لقضاء قدر إخوة شاوري أجر بادرسك كده تشوفوا لا إخوان مردو أو قصاني دكير نتجدانش قرآن بخوينه وهل وها لكتاب الشرعي جدا لهيج كتابك الشرعي دا بس القرآن خواندن نكرا وكالتعزية ليكردن بريدي من القرآن خواندن كواتا في عيسى بقرين وسر شرع لا هل لو بريارة دا فرمي بو اويكو موقع كمان بو اويكو موقع كمان بديل اوه وبي بريوتوني في السبخ ليتا وبازني شريعتي في روزي اسلام سيشي زور جوانا تا ئێستا پرسە و تەعزیە هەر بۆتە عادەتێک کابرا کە دەچێت لەبەر گلەییەوە چی دەچێت گوێ ناداتە شەرع چی دەوێ و چی ناوێت دەفەرمون باش پرسە و تەعزیەکە بخەینەوە قاڵبی شەرع خوا چۆنی دەوێت ئاوا بەڕێوەی ببین شێوازی شەرعی لەخۆ بگرێت ئەوەندەی کە بکرێت و هەروەها دەفەرمێ تەعزیەکردن بریتیە لای دڵدانەوەی خاوەن پرسە نان بۆ حازرکردنی لە یەکێ لە جیرانەکانی سونەتە بلان برای او بردنی پرسنل مزگود کاری چی ناشرعیه یان چند جار چونه وقتی وای بجار گواز نهینه چند جار بچه تو مالی خواهر مردو بطابتی آفرتان لوا دا زور به شرعی دکن یان لکار کردنی خلق همو یان شرع بباش یان نازانه خلق لکار بیو معتر یان که اوانه بباش نازانه جا ده فرمی اگر هر نکره کم بکره تو اوکو هوریر مسلمانی دو روز پاشنی او رویکان خلق بۆی دانیشێت کە ئەوە شەرعی نیە و دروست نیە بەڵام خەڵکی خۆی پێوە گرتووە لەسەری ڕاهاتووە دەڵێ خەڵک زۆرە بەڵام کە خەڵک زۆرە برا پێویست نیە کابرا لە هەر شارێکەوە بێ بڵێ لە فڵان شوێن تەعزیەیەکی لێیە بابووی بچم ئەوە نەواجبە لە سونەتە ئەزیەتدانی ئەو خەڵکە ئەوەندە شتێکی خێر و ئەجر و پاداشتی تێدا نییە کەواتا بابارگرانی نەخێن و ئیزدیحام دروست نەکەن لە مەسەلەی تەعزیەدا ئەوەی کە خێرە وەکو لە خوتبەیەکی ڕابردوودا باسیم کرد نوێژکردنە لەسەری لا كفن دفن كردنيتي لا قال يغوشنا تاتا قبران دفن كردنيتي او خير شي زورا اما دواي كابرا ازيد دين ما دوي كين زور لا مو لا كوبوي بين شي شي بشرعيا او بريتي ولا برياركا بلا او بريارا تنها بريارا بيشتي ما كل دلو عملها يا لبيش هموك تي شو كفيشت عملي بيفكا شي يا ما مستعين وتربيجان كبو ايمن يدراوا كواتا روانيه ما مستای مزگەوتێک کەوێتە پێش کۆمەڵێک وەکو قافڵە بەرەو مزگەوتێک بڕواتە عزیلێ ئێمە قسەیەک دەکەین پێویستە عەمەلی پێ بکەین بۆی بەر ئەو ئایەتە نەکەوین کە خوای گەورە دەفەرمێ لم تەقولون ما لا تەفعلون کەبر مەقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بۆ قسەیەک دەکەن و عەمەلی پێ ناکەن خوای گەورە توڵە دەبێ کە ئێوە شتێک بڵێن بەڵام عەمەلی پێ نەکەن یەکەم کەس پێویستە ئێمە مامۆستایانی ئاینی ئەو بڕیارە شەرعیە جوانانە تەطبیق کەین نەک بۆ خۆمان لە پێش هەموو خەڵکدا مخالفەی بکەین و سەرپێچی ئەو شتانە بکەین جا داواکارم وەکو چۆن لە بڕیارەکەدا هاتووە تەعزیەکانمان بگەڕێنەوە سنووری شەرع لەلایەکی تریشەوە لەبەر خوا ئێمە تەعزیر یەکتر بکەین نەک بڵێم وڵاکاکە کە نەچم لۆمەم دەکا یان عەیبدار دەبم یا شەرمەزار دەبم شت کە دەیکەی لەبەر خاتری خوا بیکا نەک لەبەر خاتری خەڵک کە لەبەر خاتری خوا شت کرد ئەوجا بەو شێوەیەش بیکە کە شەرع دایناوە نەک بە ژوێرەی داب و نەریت و عادەت و تەقالید کە پێچەوانەی شەریعەتی ئیسلام بێت ئەوە تا ئێرە بریتی بوولا باسی ئەو بڕیارەی کە بۆمان هاتووە بەشێکی خوتبەکەم پێوە کرد بەشێکی تری خوتبەکەم کە دەمەوێت باسی کەم و ئومێدەوارم لە خوای پەروەردگار داواکارم ڕۆژێک بێ بڕیارێکی ئاوای لەسەر دەرچێت ئینشاءڵڵا ئەویش بریتیە لە بابەتێکی تر کە لەوانەیە بەلای زۆرتان غەریب و سەیر بێ هەروەکو چۆن کە باسی تەعزیەم کرد پێش ڕۆژمان پێش ئێستا بەلای زۆرتانەوە سەیر بێ ئەویش بریتیە لە مەسەلەی مەولودنامە مەولود کە ئەمڕۆ یەکی ڕەبیعول ئەوەل لەو مانگە کە پێی دەڵێن مانگی مەولود لەو مانگەدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لەدایک بووە ئایا چی بکەین لەو مانگەدا چۆن پێخۆشحاڵی خۆمان دەرببڕین کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە ئەو ڕەحمەتە بۆ هەموو جیهان هاتووتە دنیاوە چی بکەین هەڵوێستمان چۆن بێت خوای گەورە دەفەرمێ قل ئین کونتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بفرموا أي محمد بخلشي فيان بفرموا أجر إيه وخواتان خوش دبي شوين محمد كون عليه الصلاة والسلام أو كات يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أو كات أخوا خوشي دبي ولا جناهش كان خوش دبي كواتا كتو دتوي خوا خوشي دبي وكإدعاء أو دك إخوات خوش دبي شوين في غمبري خوا كون عليه الصلاة والسلام أو بريدي لا خوشویستنی راستقینه با پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول جرالي في غمري خواب كلا فرمان كان دا عليه الصلاة والسلام أو بريتي لخوش بيتني في غمري خواب عليه الصلاة والسلام هلوكو إمام الشافعي رحمة إخواني إذا فرمي لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه أجر خوش بيتنا كدبو في غمبر راز به عليه الصلاة والسلام أو جرالي دا كي مشويني دا كي چونك خوش بيت خوش بيت دا كي خوش دا يوبقصي دا كي بلام زور كذبينين بداخوا جرالي في غمبر إخواناكا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أوجب رأي دك المشويني دك يبي شنك خوشويت خوشويت دك يبي خوش ده وبقصي دك بلام زور كذبينين بداخوا جوير علي في غمر إخواناك عليه الصلاة والسلام لم تقود بجمعنا يبيني شوين سنتي في غمر إخواناك عليه الصلاة والسلام بلام شوازي جيتل در دبره كإدعاء أو ذكاء خوشويتني في غنبريه عليه الصلاة والسلام ولبرخاتي خوشويتنا كيف وحل ذلك أميش كبريتي لا مولود كردن مولود كردن لشريعة الإسلام بجويري بلغي القرآن وحديث فرمودي زانا بزاني الحكم كيشيا زور كستمع شادا كين كارب ذكاء كشرعينيا بول من الرازان نوي مزقو ذكاء مزقو دروس كردن خير يشي زور قوريا بلام رازان نوي مزقوت النقش وشتي لسركي اولا الشرع داشتيشي خلافه وشرع ريتينا دعوه زور كذبيني خوي مشغول دكا مزقوت بونقش دكا وجوان دي رازين يتوا كدروزنيا دلي من مزقوت مخوش دي من حزم لا اوي خزمتي مالي خوايد كم بلام نويشيش لمزقوتنا اوي كفيميستا نايكا اوش كشرع لسري دانا ناوه خوي بوه مشغول دكا خو مشغول كدني با زخرفة شيشانة كد ياتر لو يخوي مشغول كابن ويجو طاعت كدن مزقو تكان دا مسألة يخوش بسني في غنبري خواج عليه الصلاة والسلام أولي عزوه زور كد جرالي طاعتي في غنبرناك عليه الصلاة والسلام شتي حرام دكا بيدا فرموي أول في غنبر صلى الله عليه وسلم نهي ليه كردوي ليه قداها كردوي جويش لين يبا خيالش دانات بلان تماشاش دكي يقلس اليق مولود دكا أو مولودة يعني شي يعني آهم جيران بو في خوش حالي دربريني لدائنبوني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام كدعوتك ذكريك وملك خلقك ذكريته مولود ناميته دا لخمين دريته دعائي حال دستني تزبرج لك اول الشرع دا حكمي چيه دلين شرع الإسلام يعني قرآن يعني سنة في غمري عليه الصلاة والسلام يعني إجماع علماء باب ثاني آية لواندا وقياسك الصحيحك هيا آية لو أنا دا مولود هيا قرآن هج آية تجبتي دانية كبلا مولود هيا بلقوا آية كان بعصبة دفرمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أو روجي كروجي عرفبو روجي حجي مال آوائي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام في غنبر إخوة آية تجبو دابزي كفرمي أمر الدين بو تواو كردن دين تواو كمولود لدين دابي كواتا أو روجة دين تواو نبو كواسا دين بنقصاني في غمبر بجيهشت عليه الصلاة والسلام سنة كان في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام في غمبر صلى الله عليه وسلم إخوة عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هر كسي لدين داشتك دابهيني كأمري إيمي لسر نبي رد كراوي إخوة قبولي ناكا آية مولود أمري في غمبر السلام عليه الصلاة والسلام نخير لسرينية كان شبهيك ذهن نوا بولو من الأوانا دلين شون موسى أو روجيك أخوالا دس فرحون رزقاني كل بروج وقوس فاضي أخوالك سيدك عليه الصلاة والسلام كذبينين بدا أخوة جوير علي في غمبة كواتا لما تقودوا جيلا دائبوني في غمبة صلى الله عليه وسلم شوين سنتي في غمبة دجيري دلين في غمبة صلى الله عليه وسلم سفاس كرديني بو أخوة بروج وقستنبو ندب فاروي تشولو با دانشتنو كورو كومال بستن كراز دكي شوين في غمبري خواده كبي عليه الصلاة والسلام چي كدو أوبكا توش بروجو بدا روجه دا لروجي دو شمدا في غمبري خواده عليه الصلاة والسلام ودائكو ولو روجش دا وحيبوني دا او روجبكين بروجي آهنگو روجي مولد نخير بو نخير چونك في غمبري خواده نيكد عليه الصلاة والسلام في غمبري خواده قولا نيبرد ولا يخوي إلا دل أمته على الخير كله وحذرهم من الشر كله پیغمبر نرویش تولا اخوا الا هر خیر قلب امتکی را گیان هر شر و خرابی چش هبو امتکی لی وریا کردوا جا کمولود خیر با بو به ایمین دو بول ایمین دشار دوا تاوکو قرنی پینجم و ششم و حوتم ملید مظفر الدینی هولیر هاد او بدعي ذا هنا بو بايمين دغو في غنبري خوال ايمين شار دوا كخير بو بو خوي نيدتل عندك كذلا اخر تواضعي ابو شلون يادي لدايبوني خويك اي بو صلواتي لسر خوي نيدتا بو صلواتي لسر خوي نيدتا بو مولودنا كخير بيت بو ابو بكر نيكل بو عمر نيكل بو عثمان نيكل بو علي نيكل بو امام شافعي وحنفي ومالك واحمد نيكل بو يشكل لا كشواني امتي اسلامي نيكل بيغمي خوة عليه الصلاة والسلام ده فالمئة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير تريني خلشي خلشي سردمي منه ده فالمئة يعني صحابة لباج اوان تابعين لباج اوان دواي اوان ده لو سي جيلة فيروزة خير ده مولود نكراوة امام كان هيتش انيان كردوا اي بو استابو ايما بو بديني چي زور قولا بشيوه چي وا که هر کس یک درهم یک لمولود صرف که بهشتی بو خوی مسوگر کرد ای با صحابه آگهان لو رگایا نزی کنه بو یک سر پیم کنه بهشت او حکم مولود لشریعت دا اگر بلین شریعت رای پیدا و دلین شریعت پینش دا یا واجبه هر مسئله که دی بینی یا واجبه فرض لسرد یا خیر و سنت دا یا مباح و لأصل دا جائزه یا مکروه یا حرامه او باجماع امتي اسلامي مولود كردن واجبني اگر مولود واجب وهذا بو همو كس كفايه دنا همو قلنا بعد دبو كواجبني بزاني ان هدي خير ومستحب اگر خير ومستحب وايا او يا غمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لفيخي معه خيري لفيخ صحابة لأيما لخير كردن آذات البون ابو بكر الصديق رضا اخوة لي بمالكي اخوة همو دينا دي كرد خير لفينا اخوة اي بو او جور خيري يعني لذكر اگر خير بخير او ما طلبه الشرع اوهيك شرع بلغي شرعي لسر بك دلي بكري بلام بواجبين كوا بلغي شرعي لسر اوهيك مولود سنة اقل برغي المباح وجائزة معاذ الله شتيك محدث بي وداهن رابي بلين جائزة ودروستا هر شتيك لسر دمي بيغمبر نكرابي عليه الصلاة والسلام وبرغي خيرا او اقل مانع اقنبو به بو اي مجنب بيكين بو المنا رجوع لا تراويح دا لا مانجي رمضان دا شوانا تراويح بجماعة في عمر صلى الله عليه وسلم بردوام هموشا وكان تراويحي بجماعة لك بلام دواي او عمر كردي رضا اخوائي لبي فرماني كالبكري بو عمر دروز بوشتك كاتا في عمر لي كردبو عليه الصلاة والسلام چونك مانعيك ورايقريك ابو لسردمي في عمر لك البني اوش اوابو كاو بيك عليه الصلاة والسلام هموشا ويك لودة تساك فرض بلا سنية كواتا هشتك مقتضي هبو ما مستعاني آيني لو كسيه دقال هشتك مقتضي هبو داخوادي هبو بكريه بخير داندا وما نعيشي نبو لسردامي فيغمبر نشكرا ديار الدروزني بويا نكراوا ديار الدروزني وشرعيني بويا لبر اوا نكراوا كواتا اقر ببلغة كان دابوين بلغة زورة لسر اويكا مولود شتيكي شرعيني وبلغي شرعي لسرنيو شتيكي چي دايهنا بنو عبيد القداع العبيديين الفاطميين الباطنيين كومالا يقولون لمصر لا قرني شوانم وفينجم وششم هجري اوانك امام غزالي رحمة اخوالي بدفرمي ظاهرهم الرفض المحض وباطنهم الكفر دفرمي لظاهر اوانا شيعب فلام لحقيقتي ناوضليان دا ومنهجيان دا كافريش اصلي امام غزالي وادا فرمي امام ابو بكر باقلاني وادا فرمي كو ملك دجي ديني خوا او بدعيه انداهنا او مولوده انداهنا بو اوي بوشتا فراغي خلشي قربكناو خلشي لديني حق ولانن بو جورا آهنگ و احتفالاتانا بيان خلطين تاك ايما غيز لدين دقرين ايما مقدسات اسلامي بفيروز وادقرين اگر راز دقري شريعتك في انبربا برقرار بدري با خلق شمن دين محمد عليه الصلاة والسلام اقل راز دك يرز دين اسلام دكري او كو ملا فاطمية باطنية كافرانة دايان هنا دواي اوش كتري چي نزان دين اسلام دكري او كو ملا فاطمية باطنية كافرانة دايان هنا دواي اوش كتري چي نزان ملك مظفر الدين فياوك خير قواب وخوا خير واجري بن مسيح بلان بن الزانين او بدعيز هندو كردوتا ولا قرن ششم وحوتمي هجريدا دواي او خمشي لسريدا وانتا او ايمش شتيكا لسي قرن في روزا كدا نبوا صحابه في غنبر في شوانا يعني في الدواء بو ايما بيت شيء ويقناب البديل كبلين خير وصدقات في هذا كين اي بو كاكا جان خير وصدقات بوكو في غنبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام بو با دستی راز نایکی دستی چه بد پی نزانه بو نایده با بیوجنکان بو نایده با حتیوان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي أو كذي يارمتيها بيوجنك بدا يعني هديوا بدا أولا قومن ده بي وكو أودو فنجي روشي قيامت لبا حجتا أقل خير ده بي رقا خير زورا بوين هذا يخلق شي فقير وهجار ومسكين بو تنها دولمان ده كان يا جيران كان إخوت جا دولمان بي يا فقير فاسق بي يعني شاكا كان دعوتي عندك يو خوارني شي تشوري عند الخوار ده دي والله هو خير وصدقية كردوما لفينا يا إخوة أو خير وصدقية أقل خير بقى مسلمانانی پیشین دیان کرد و پیغمبری خوا ایمیهان داده علیه الصلاة والسلام بو کردنی تواتا بلگل سر شرعیتی مولود نیه لدین دا اگر بیتو لسری بروین چند شبهیان هیو هموشتکانیشان حل دوشیتا و زوری دوه بلان بو اندازه اکتفاده کن بو ایکا مولود لدین داشته چی دا اندراو بدعیا همو امت اسلامش همو زانایان اعتراف بو دکن کنه پیغمبر کردویتی نه صحابه کردویتی نه خلفا نه امامتا او بس بو اوي مبيت بلغله سر اويكا مولود لاصل دين ذا نبوه كواد امر جبانيك بدين وكو امام مالي رحمه قوالي بفرموي هاشتاق نروجي خوي دا دين نبو به امر ايمانات والفيك بدين لخلق والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اوصي نفسي واياكم بتقوى الله واجتناب نواهيه وامتثال اوامره والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لو ثاني باس ما كنت لوانا لهموي خطرتر لهموي خطرتر بزانين مولود كلا أصل دا للدين دا أصل جينية يعني شرعيني وصحابه تابعين في غمرنا عن كذو عليه الصلاة والسلام بزانين أدي چون دا يكن باشا بزانين چون لكل دواري فهم عن دادك دي لكل دواري خوامان كتابي كيك كتابي مولود نعمة في دلالة كتابي مولود نعمة بدسته وده جيره ده خمدره توا ككوتاي هات او مولودك توا كابرا بهشت مسوغت كرت او كتابه با توزك حقصا جينين لترازو شرعي بده بزانين تاچرا ده قرآن و حديث شريعة اسلام امام برئيسا كان بو كتابه رازين تاچرا ده خير و صدقات و بهشت من بنزيب ده به لخوين نووجوه قلتني او كتابه او كتابه كومال اكشتيته دايا كهنده چان كفره هنده چان كفره بلا دانه وسيله اتا نمونكان تان بودين موا هنده چان لكفره ونزيكا وهنده چان قناه زور قوله لو كفراني كتيه دايا دلين دخالت يا رسولي كل عالم لبوتو خلق كلا حواء آدم دخالت يا رسولي كل عالم دخالت كردن تنها بخواي دوله دكيت انسان كلي قومان تنقاني بوده تنها دمي دخالت بشيبكا تنها دخالت بخوابكا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويمشي في السوق شيء تنقاني وبلاو نارحتي لسال انساني لقوما ولا ابدا غير اخوا هرقس اعتقادي وابي غير اخوا توانا اوه او فيك اخذ بفنا بخواي دوله دخالت كردن بو رسول عالم بالمزنية والله هر کسی پیغمبری خواهی لخوی خوشتر نوی ایمانی توابیه هر کسی پیغمبری خواهی لخوی لمالی لمنداری لخیزانی خوشتر نوی ایمانی توابیه بلام خوش بیشتنی پیغمبر به چی دوید علیه الصلاة والسلام بوده به کبی بین رز اخوا کبی که این بشری چی اخوا نخیر باوشتانه نابه بوده به کشکن شرع دینکی کوین به فرمانی لامرکانی دانکی ندبو شيوه بلين دخالت يا رسولي كل عالم هر دبي بلين دخالت يا الله خواه دخالت بوتو فنابتو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اگر خواتو شينا حتيك تكاكزنات وانا سر الزابر إلا خواه به هاوارك خواه بتنها اوش او يشب لكو فركان كتيدا سيجي تلك مخالفي قرآن لبوتو خلق تلا حواء آدم آية حواء آدم هو بيغمبر دروس كلام آية أو أرجو أسمانا لبرخاتر محمد دروس كلام عليه الصلاة والسلام هو قدوته نا والله نا والله دروية ومخالف القرآن وحديثة إخوائي قولتها فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنسان وجن حرهموي دروس منكردون إلا بويك هدفوا مبزن به أويش أويا من بناس من بنفرستن كواتا محمدیش علیه الصلاة والسلام آدمیش حوایش منیش توش همومن بو اول روز کلاوی خواب پرستیم نک آدم و حوا و همون مخلوقات بو قادری پیغمبر روز کلاوی علیه الصلاة والسلام او قول او عقیده پیر چوانه آیاتی قرآن و قرآن باز کردن او للایه چیتر حدیث ایک بناوی پیغمبر و حضر بسره لولاکا سما خلقتو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم على اساس خواب آدم يوز اگر لبر اي محمد ما محمدي فرمو لبر تو لبا آدم دروز ندفرت خوشت انا هيتشي اصو اساسي نيو حديثي شي درايا اوا بناوي پیغمبر وحب اسراء عليه الصلاة والسلام بلام لوش قورة تر بهتاني تيدا يا بناوي خواب كدليل دير شعري دواي اوا بحق آيتي لولاك لولاك لبوتو دان دعوة جملة افلاك بحق آيتي لولاك لولاك دلاء سوين بآياتي لولاك لولاك أو قرآن لبردسمان أو قرآنيك لبردسمان لبيغنبرة وتاحصة هاتوا همو قرآن بقرأ آياتي شي تداني آياتي لولاك لولاك حديثي شي دروي هلبس دراو نكر كلاو بحديث بدن بيغنبرة عليه الصلاة والسلام كلاو بآيات لمجلس كان من دادا شويندريتا وجوي بوشلدكي آياتي لولاك لولاك همو خلشي سروي زوي با قرآن بپشکنن آیت با آیت بزنن آیتی لولاک لولاکی تیر آیت او درویت چون جوی گوشم که چون درو بناوی خواه و بکره ایمش پی راضی بی و بیدنگ بین نسری بلین والله هر کسی او بخوینه تو جوی گوشم که او یکتر پیده چیتا بهشت بحق آیتی لولاک لولاک لولاک لولاک لما خلقتو لافلاک او قصه چی درویا نگ بدم پیغمبره و بدم خواه و هم بسرا والعیاد بالله و همو قرآن بقره تیدانیه لوش قولتر كوتمان او افتراء بدن خواه ويلا وقولتر نيه فنا وخواه دولا چي تري تدايا بدن صحابة كاني شوا لوانش نقلاو باتي ابو بطل صديق دكا دلي ياري غار افضلي شهاريار خليفي اول اعمال اعلم اكمل رفيقي شفيق ابو بطل صديق فرميتي هر كسي خرج بكادر هميك ومولودي افضلي مخلوقات بتحقيق رفيقي من الاسر كان ياري سلسبيل ورحيق أبو بكر الصديق فرمية دي دلاء هركس يقدرهم يقدر مولود صارم فكا أول رفيق النذر اللي باعشته إكباشا أيوة أبو بكر معلق أبو بكر الصديق فرمية دي دلاء هركس يقدرهم يقدر مولود صارم فكا أول رفيق النذر اللي باعشته إكباشا أيوة أبو بكر معلق أخوي هم بناء فاصل فكر درهم يجينا كده مولود أي أبو بكر كأول خير أبو بكر نذكر أو جادلين دشوي أو دويتان هنا لش كتاب يقدر أبو بكر الصديق أوي فرموه همو كتابي حديث أثر بقرين أويان بنادو زيتوا چونك اشتيشي دروح البسراوة أي خليفة عمر لو دلو يرف قاربو لدسك يعني نخير بنادي أبي الشواء بوتان البسراوة إمام همام قدوة الإسلام فاروق أعظم خليفي دوام زينتي من بلو محراب أعدلي أصحاب عمير بن الخطاب رضي الله عنه فرميتي بزاين شي فرمو أو كسيشي بكى تعظيم مولود حضرت رسول ربي أرباب كأنه زندوي كردوي توا دين الإسلام حديث وكتاب طلع عمر فرمية في هر كسيك مولودة بكات أو مجبة قورة بزانة مولودة أو قرآن وإسلام والسنة وحنها مشتبة قورة داناو رزقاري بوا أي زاين إمام عثمان شي فرموا إمام زمان منبعي حياة وعرفان خليفي سهم دين نورين عثمان بن عفان فرمية او شخص صرف بكى درهميكي لشويندني مولودي في أغنبري صلى الله عليه وسلم كأنه شهيد بدر حنين بإيمان وإقام شهادتها الواب آسان درهميك صرف بكى لشويندني مولود وكأوه شهيد بدر حنين بي شهيد بدر اگر بيتو لسردمي صحابة كان وتاروج قيامة خلق شهيد بي بقدر شهداء وحد شهيد كان يحب أجريان هذا كذبكو ما حسابنا كريم اگر همو خلق لكنا يبقى شهيد بي أي شو بدر همك؟ لخبر النوي أو كتاب مولود ناميا كابراهوك وشهيدي بدر حنين حسابي ولا كلا إخوة. أوش يجي يقول أختانا نيك با إمام عثمان كلا والله إخوة لبي. أي زاني علي والله إخوة لبي. خليفي شهارم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرميتي كسي ببي تباعتي شو عندني مولودي حضرة رسولي ملك الوهاب ظفر بإيمان دبا بهشت بوي دبي راغي مطالب. أو قولي علي زور لوان قولتش نال درهم ايش صرف نكا بس ترجيعي خلشي بكا مولودي كان بو خوشي بعد درهم ايش صرف نكا هر كتبه بيتباعيسي خوين دني مولود هر بيتباعيسي او يخلشي هاندا درهم ايش باع صرف نكا او يكسر زفر به ايمان دبا ايمان داره وبهشت بوهي دبه براغي بطالي بهشت الشعوري لك عند القائل اصد مشتا بوهي او كسب شده بهشتوا انا بخواي بالوردقار او ايش يقول او دلو يعني بناوي صحابه وكراوا كاوايان فرموه لشو يداوايان فرموه او جابوه بوخوايان نيان كدوا يجي جيتين لبختانا كان لوش لانيك هل بس كراوا ودروي ودجي آيات كان القرآن وحديثة بسر هاتي الدجيريته ومولودنا ما دلو يجنكالي شي فاسقي خلشي بصراع زور خراب وبدكار وفاسق وتاوان بار ويجنكال شي صفاتي خرافة حيبو كمل مسلمانان كتير أول زور قلاو فيه نابي لجوارستان مسلمانان دينشين فريان ده أسر زبطانة شيء دواعيش شو خلق هذا خونيا ديتيان أول باب وباباتي بهش داعي لقصر داعي من ملاني حوري كان ذكاء وتيان توبة شكيش دي أوفلو فايف لانك بس يابي أول ما نزاني هذا قبل تاني مسلمانان شد بنشين وتي أمن سالانة موجود عندك سالانة موجود عندك خونك كخون حكم شريعتي في ناس البيت او جابو كابلاي جنوج نكري فاسقي ظالم كأهلي سرزبي همو شاهدين داو كياويشي خرافة خواهي قد يغمر صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض خلقي شاهدي لسر خاور مردود شون بدا او حسابي دا بلاي دو جنازة بلاي جغمبر دا هندران عليه الصلاة والسلام يشي كان مدحي شاكي انكر في غمبر صلى الله عليه وسلم فرموي وجبت اويت المدحي خرافي انكر فرموي وجبت وديان او شي بو وجبت اي في غمبر صلى الله عليه وسلم فرمی یکم بچه اگر باستان کرد خواهی گورش چاکه که قصه چاکه کانی اوی قبول کرد و با باشد اوی دوان بخراب باستان کرد قبولی کرد و با جهنم جا چون خلچی سرزوی هموی بخراب کندانه و فرانده سرزبطانی بلام سالانه مولودی کردوان یک سر اوی ململانه پر یکنده که و قصر و باغاتی به همزده ده حویده اوش که مخالفی نصی قرآن و حدیثه خواهی گورده فرمی ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين روج قيامات لنا واغري جهنم يدا في ان ظلن اي اهل جهنم بويه ولا غير هذا ظلن والله من وجه معنا لكن بويه لهذا اخوه هذا فرمى مولودنا عمر ده فرمى ظل والله كبر ابو مولود شي وجه نكف شو باشته باو بكام يا اخي اياتك اخوه القران خلاف تدانيه يا مولودنا ما كف نازل شي نسيتي لشي وين راو افسانه چیتر و دروه چیتر کابره چی ظالم استمکار هبوا دست دریشکار و فرنرش و ظالمه روزه چند موزاکی بخنجره که اوز زفری پیده ما رسه سر الله دوسته دلده دکوشد اول مولود نامه داره دلده چی هل گارد دکالم اویش دیتا سر زمانی دلده مولود نامه هل گارد دکال سالانه مولودم نکر یکسر خشته اگل دیواری درد پاره بسری که موزاکی ده که دکوشه و نجاتی ده بیو اوجه لعاسمانه و وكو إلهام وحي بويلي للي تونك صالانا مولود الذكر بوي وارز قارما كبدي سبحان الله خشتل ديواري درس وكابلاي أموزا يكوش بوچه بوخاتي أفضل مخمي بوجه فاسقي تواتا برا مسلمانا بيوستا دير بكنا وبوشت كنا بيوستا بقرين وبوستر شاوة أصلكي إسلام كقرآن وسنة بجويري تيجيشتيني في شوايان وإمام بالي زكاة أما اشتي أفسانة وقرافيات كأصل أساسي نية لدين دا بيوستا إنساني مسلمان خوی دې بدور بګره قناه بخوی پروردگار هیڅ چې تر له درو درسانه کې لا مولود نامه ده هيا تماشا لكن جاره اگر مولود نامه بو او دې ځان پیغمبر خو علي صلوات والسلام په خرشي را به اندرې یو ځان پیغمبر باز نه کړی دا هر لو کاتو بار ذکر کې علي اساس لا دریا کانو لدشت کانو لبیابان کان روحیانه دي پیغمبر هر بو پیش آدم وحواء وفيش مشتاق روحيانتي أو عبادتي إخوائي في الدواء دواي أو دروز بو دواي أو كهات شوار مامان لا ديواري كوهات نظريو كفي غمبر ندائي الدواء عليه الصلاة والسلام أقل قيش تباسي ندائي قولي في غمبر صلى الله عليه وسلم يكسر مولود نعمة قدائي إخواء ليه رضا دي دستفكين ليه رضا دستفكين كفي غمبر ندائي بو إما أقل احتفال مان خوش حالي در بريني لدائي بوني به بو مولود نعمة لو قدائي في ذلك دل لدائي بو او جانيك راهمي حال دستن بو چي حال دستن هستانا كيان لهمي خراب تش حال دستنو رو قبلا بس برز دكنو بو رخيانتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا زندو بو دو هاتوا پیان دل مولودا كتانم قبول تر سبحان الله سبحان الله لو بيرو باورنا فامونا زانيا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام تا روجي حشر تا روجي تامد لقبر نايا تدروا هر کسی ایمانی وابد پیغمبر دا قبر دیتا درو کافر دا بی پناه بخواه روحیانه دیشی لأعلى علیینا ايشون تو كمولود يكتفين دو قريبو لكفر الدرو هل دست يكسره و پیغمبر برانبرت هاتو سلام تان لدكاو مجده تان داداتي مولودك قبول كردي و بحشتي بنسيب كردي اوه تان لشوه هنا لچه قرآن و حديث يكدا اوه هاتوا خواهي قولا هدايات من دا قم من قرينة توسر راس شقامي السلام و هر وها لا كوتايدا او جورشتاني كدك ريس لو كتابة دا كبا كرتي باس من كرد خالشي تي زورشتي تدا فلا نقصيشي تي لي باس كين قال سر بشتي ماسيا ماسي لسر آوى آوى لسر هوايا هوا لسر بايا بار لسر تاريكيا لجل تاريكيش كذ نازاني چه باسل شهرها اولا شوية خواهي قرد فرمي كل في فلك يسبحون همو أرض آسمان همو يان كل في فلك يسبحون هر همو إلا فلك يكتاد سوريتها وخواهي بروردقار نظامي بودانا او قاو ماسيا لقرآن وحديث دانهات وشتي راس صحيحي لسرنيا كوا تبا آقادار بي لكو تايدا ديلم هر مسلمانك بيغمبري خواهي خوش دويد عليه الصلاة والسلام هر كسيك محبتي بو بيغمبري خواهي عليه الصلاة والسلام او جيقاي خوش خالية او خوش بيسنك بو بيغمبر دبيت ما عايشونا بحشت دي ان شاء الله بلان با خوش بيسنك ادخل بيسنك لا تقي نبي شوين فرمانا كانت كوا شوين شريعتك كوا خير وخيرات كبو شويك بيغمبري خواه فرميدي عليه الصلاة والسلام اما اشتك لدين دانبي بانيجي لكو تايدا ديلم وكو حكمشي شرعي شوين نوي مولود نعمة بوشي ويا بي شرعية وحرامة إنسان لسلي بناء بارو فالزدار دكتوا نكهي لبقاتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام دميتي بني بوشتك ذا وهي غلط لهم حالي نبي ما مستعيني آيني زور بيان زور لمن شاتر تزاني حقا كانت شونا أمن نالا من لوان حالتهم بس زور ما مستعيد برز من هي فقيرة لو خلق رانا بينك في أملت كسراء نك كسراء قيصر ملك الشام ملك الشام كاتي كنامي في غنبري بوشو عليه الصلاة والسلام نامكي قبول كل لغلي خويدا خريق ومسلمان به بس بتي بزانم خلقه قدر يتشي كبخلقي ودوتي نامي محمد هاتو عليه الصلاة والسلام وشتيش راسة وقع ويك عيسى فرمويته خلقه كان ليك راكب ديانا هاتو هوا خلقه نزان كزاني بوينا سازد خلقه كان نزان وتينا قا ودينا بابا ويستم تجربتها كبنامي جي فريدا زور جال معموستاي قربسل وايلي دي خلق ديبه معموستان لوان ودين فير بي نج اوان جوه بو معموستان شركن ودين لوان فير بنا رجعتان ليدا كم جوه بو معموستان ايدي بقرن ومن نار معموستان فيش من نيام زاني وان زور صدان وهزاران معموستان لمن برا يسترن ولمن عالسر وتيجي يشترن جيقان رزم بو اوان هيا كاوكار فايدر وزقان فاداشتي همولا يكما بدأت وآخر من خيرك اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم الصلاة والحمد لله